هل ورد حديث أنه من حج ولم يزرني فقد جافاني؟ فقد جفاني. هذا الحديث ضعيف، وقال بعض كثير من العلم أنه موضوع، يعني مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الاحتجاج به أصلا، سواء كان ضعيفا واشتد ضعفه أو كان موضوع، لكن غالبا فيما أعلم غالب المحدثين على أنه موضوع. نعم. ما قولكم عن تكرار الزيارة للقبر الشريف؟ لا يجوز تكرار زيارة للقبر الشريف، لأنه لم يرد عن السلف، لا من الصحابة ولا من بعد الصحابة، إلا عن ابن عمر رضي الله عنه كان يزور القبر الشريف إذا قدم من السفر فقط، وما كان يكرر رضي الله عنهما. نعم. هل يجوز أن أرد السلام أثناء قراءة للقرآن على من سلم علي؟ على كل حال لا، ما ينبغي، لأنك مشغول. هو لا شك رد السلام واجب، لكن الذي يبدأ بالسلام ويرد على من يتلو القرآن، هذا في نظري أنه أخطأ، لأن تالي القرآن مشغول فلا يرد عليه السلام. والذي يظهر لي أنه لا يرد السلام على من سلم عليه، من يتلو القرآن. نعم. لا أستطيع الصلاة في الروضة نسبة للزحام، فهل يجوز أن أسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من خارج المسجد؟ يا إخوان اسمعوا، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه من كل مكان، من كل مكان، سواء كان من أبواب المسجد إذا دخلت، أو من باب أبواب مسجد آخر، أو كنت تصلي في صحراء، أو كنت في أي مكان، في أي مكان كنت، والله جل وعلا جعل ملائكة تبلغ هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اعتاد بعض الناس في بلدنا بعد انتهاء الصلاة يسلم بعضهم على بعض باليد ويقول له حرما وتقبل الله منا، هل هذا من لا السنة؟ هذا العمل مخالف للسنة ومخالف للشرع. لماذا؟ لأن شريعتنا يا إخوة مبناها على الدليل، إن وجد الدليل أهلا وسهلا عملنا به، ما وجد الدليل فالأصل أن الأمر الذي يعمل بدون دليل أنه مبتدع، والأمر المبتدع يأثم عليه الإنسان. فهذا الأمر لا نعلم عليه دليلا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من أفعال السلف ولا من أقوالهم ولا أي دليل آخر. نعم. بعض الناس يهتم بالفرائض ولا يهتم بالسنن والرواتب والوتر، هل هذا فيه شيء؟ نعم، هذا كما ذكرت لكم، كما قال الله عز وجل فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد. المقتصد قال بعض المفسرين هو الذي يقتصر على الفرائض فقط، يقتصر على الفرائض فقط. لكن أنا أسألكم سؤال، الله جل وعلا يقول ذلك يوم التغابن، يعني يتغابن الناس يوم القيامة، ويقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الذي يأتي يوم القيامة ومعه أعمال كالجبال، كجبل أحد، تعرفون جبل أحد؟ كجبل أحد. والذي يأتي بعمل كالذر، تعرفون الذرة؟ النمل الصغير. أليس يغبن الذي أتى بعمل كالذر يغبن الذي أتى بعمل كالجبل؟ وهذا أمر واضح. فالإنسان كما تدين تدان، إن قدمت لعمل يعني عمل كثير، الله جل وعلا يدخر لك العمل الكثير ويجازيك به يوم القيامة، لأن الله جل وعلا لا يظلم مثقال ذرة. وإن قدمت عمل قليل إذا كان دون الكفر فأنت تحت رحمة الله عز وجل. نعم. ما قولكم في من ابتلي بشرب الدخان والسماع إلى الأغاني؟ هذا يتوب إلى الله عز وجل، والتوبة تجب ما قبلها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ويقول التوبة تجب ما قبلها، والتوبة تمحو الحوبة. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالتوبة واجبة على الإنسان، يتوب كل إنسان خطاء، وخير الخطائين التوابون. نعم. لم ألحق بالإمام في صلاة الفجر وقد سلم، ورأيت أناسا كثيرين يصلون أمام الإمام فأخبرتهم أن صلاتهم باطلة، فنصحتهم وصليت بهم إماما، هل صلاتنا صحيحة؟ نعم صلاتكم صحيحة إذا فاتت الصلاة مع الإمام وهؤلاء يصلوا أمام الإمام صلاتهم لا تصح، وعليهم إعادة الصلاة إلا عند الضرورة، والآن ما في ضرورة، هذه الأيام ما في ضرورة يصلون أمام الإمام، فصلاتكم صحيحة إن شاء الله. نعم يقول كلهم كانوا نساء، صلى بالنساء ما شاء الله كلهم نساء، يعني الرجل يجوز له أن يؤم النساء وصلاتهم صحيحة إن شاء الله. نعم هل يجوز التسبيح بالسبحة من أجل العدد وليس رياء؟ نعم الذي يظهر أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يحصي العدد عدد الذكر بالأنامل وراد أن يحصي ذلك بالسبحة ولا يعتقد أنها سنة لكن يريد إحصاء العدد وضبط العدد، الذي يظهر أنه لا مانع في ذلك والله أعلم. هل يجوز قص شعر الطفل الصغيرة؟ نعم إذا بلغ الطفل أو الطفل 40 يوم العلماء يقولون يحلق الشعر، شعر البطن يسمى شعر البطن، يعني الشعر الذي كان شعر الحمل يحلق هذا يقولون من السنة، ونكتفي بهذا القدر يا أخوة وفق الله الجميع.